بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن أمس مر معنا شرح هذه العبارة العامة من كلام الشيخ، ثم بين تفصيلها في المسألة الأولى، وهي أن الإيمان بهذه الأركان هو التصديق الجازم بها، وأن الإيمان يكون إما إجمالا وإما تفصيلا، وهذا ما سيذكره إن شاء الله تعالى. قال بعدها، قال: المسألة الثانية في تفصيل الكلام على هذه الأركان، أولها الإيمان بالملائكة، لأن قال: ونؤمن بالملائكة. قال: وتحته مباحث. المبحث الأول في معنى الملائكة، وهذا وإن كان مر معنا مرارا في الأدري في اللمعة هالمر، لكن مر في الوسطية. قال: في معنى الملائكة، الملائكة في اللغة جمع ملأك، وهي مقلوبة من مألك، ومادة ألك بمعنى أرسل، والألوك الرسالة، فالملائكة هم المرسلون، لكن رسالة خاصة على وجه التعظيم لها. إذن أصل الملائكة من الألوكة، وهي الرسالة، لكن ليست أي رسالة، بل رسالة خاصة. قال الشاعر: أركني إليها، يعني أرسلني إليها، وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فألكني، أي أرسلني برسالة حب خاصة. واضح؟ فيكون الملائكة هم سموا بذلك لأنهم أرسلوا بأمر عظيم وخاص. قال: وقد سمى الله الملائكة مرسلين. قال تعالى: والمرسلات عرفا، وذكرهم في آيات كثيرة. قال: وأما فيما دلت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله جل وعلا، خلقوا من نور. دليله حديث صحيح مسلم، حديث عائشة: خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار أو من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم. قال: وجعلهم متفرغين لعبادته، موكلين بشمول ملكوته. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الآية الأخرى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يملون. قال: يعملون بأمره، كما في الآية. قال: ليسوا بذوي نقص لا في خلقهم ولا في خلقهم، فهم كمل في الخلق والخلق. بالنسبة لخلقهم: أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. أعظمهم من هو؟ كما سيأتي، جبريل، وهو له 600 جناح. هل للملائكة قلوب؟ نعم. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم وعن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فجاء وصفهم في آيات كثيرة، وهم متفاوتون في القدر وفي الوظائف وفي الخلق. قال الثاني: درجات الملائكة درجات وطبقات. فأعظم الملائكة قدرا الثلاثة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل، فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وإسرافيل. وأفضلهم جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل. قد ذكر ابن القيم، ونقله عنه ابن أبي العز هنا في الشرح، ذكر هذا في أول زاد المعاد وفي كتابه إغاثة اللهفان، ذكر نفس الكلام تقريبا. قال أن هؤلاء هم سادة الملائكة، فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب، وميكائيل موكل بماذا؟ بالقطر والمطر، وهو حياة الأرض. قال: وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهو حياة الناس بعد الموت. قال: فهؤلاء هم ملائكة الحياة، حياة الأول حياة الأديان، والثاني حياة الأبدان، والآخر حياة الأبدان بعد الموت. ولهذا لما كانوا موكلين بأعظم أمر، وهي الحياة في هذه الأمور الثلاثة، كان حقا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا ربه دعاه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. وأعظمهم على هذا الترتيب هو جبريل عليه السلام، وهو الذي اصطفاه الله جل وعلا لإرسال الملائكة. قال تعالى: ذو مرة فاستوى، قيل ذو خلق، وقيل ذو خلق، وقيل ذو حسن، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفه الله جل وعلا بها في القرآن عليه السلام. قال الثالث: قال: الملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء كما في الحديث، يعني خلقهم عظيم. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعدد الملائكة لا يعلمهم إلا الله. منها هذا الحديث، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، طأت يعني من شدة ما فيها من الملائكة تسمع لها أطيط وهو صوت. ما فيها موضع أربع أصابع هكذا إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت المعمور في المعراج قال يدخله في كل يوم كم؟ 70,000 ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. وهذا منذ خلق الله جل وعلا هذا البيت يدخلونه ولا يعودون 70,000 كل يوم. هذا فقط البيت المعمور، ما بالك بالخلق الذين يعمرون السماء. هذا السماء مليئة بالملائكة، موضع أربع أصابع هكذا، يعني موضع قليل جدا، ليس فيه مكان فارغ لغير ذلك، مليئة السماء بالملائكة وهم جنود الرحمن سبحانه وتعالى. قال الرابع: الإيمان بالملائكة ركن الإيمان. قوله ركن أي الشيء الذي تقوم عليه ماهية الإيمان، فبلا إيمان بالملائكة ليس هناك إيمان وكل العقيدة تسقط كما سيأتي في القدر الإجمالي. قال: فلا يوجد الإيمان إذا فقد الإيمان بالملائكة. قال: وهذا يصدق على بقية أركان الإيمان، فكلها يقوم عليها الدين، فمن لم يؤمن بالملائكة ليس له دين، ومن لم يؤمن بالرسل ليس له دين، وهكذا في كل الأركان. وأجمع العلماء على أن من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، وهذا الإيمان له حالان: إجمالي وتفصيلي. القدر الواجب كما مر معنا بالأمس هو القدر الإجمالي، ثم التفصيل يجب عليك بقدر ما بلغك من العلم. قال: ومعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن بوجود الملائكة أولا، ثانيا وأنهم عباد وليسوا بناتا لله جل وعلا، وأنهم لا يعبدون. فقوله أنهم موجودون هذا لابد من درايته، فمن قال إنسان لا أدري ما هو الملائكة يبصر بالآية، فإذا علمها وأنكر بعد فهو كافر. إن كان مثله يجهل هذا، واضح؟ لأن بعض الناس لا ينبغي أن يجهل هذا أصلا، من يقرأ القرآن ويسمع وهو يعيش بين المسلمين لا يعذر في جهل الملائكة، بينما الذي العلماء يقولون إذا كان مثله يجهل هذا، هذا يبصر بهذا الأمر. قال بعدها: قال وأنهم عباد أي لا يعبدون، فمن ظن أن الملائكة تعبد كفر، لأن هذا شرط لا إله إلا الله، أن تعلم أنه لا معبود إلا الله، فمن آمن بهذا قدح في توحيده أصلا فهو ليس بمؤمن. الأمر الآخر قال: وليس بنات لله، لأن هذا كان يظنه من المشركون. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، واضح؟ والله جل وعلا عاب عليهم أن ضربوا للرحمن هذا المثل، ولهذا قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ضربتم لله هذا المثل. وقال تعالى في النحل لما ذكر هذا قال بعدها: قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فالله جل وعلا ذكر أن أنتم تستحون إذا بشرتم بالأنثى وتضربون لله جل وعلا هذا المثل. فواجب على المؤمن أن يعتقد أن الملائكة ليسوا بنات لله بل هم خلق من خلقه، والله جل وعلا تعالى أن يكون له صاحبة ولا ولد. قال بعدها: قال وأنهم لا يعبدون، وهذا داخل في قوله عباد. فمن اعتقد هذا وإن جهل أنهم خلقوا من نور وإن جهل أن لهم أجنحة كل هذا يأتي بالدليل بعد. قال هذا هو القدر الواجب. أما التفصيلي فهو أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم عن الملائكة، واضح الأمر؟ الخامس قال: الناس متفاوتون في إيمانهم بالملائكة أو بملائكة الله جل وعلا بسبب تفاوت العلم بدرجات هذا الركن، فكلما كان علم العبد أو فكلما علم العبد شيئا من أحوال الملائكة كان كلما زاد علمه ويقينه على غيره ممن لم يعلم. وسيذكر الشيخ بعدها الأثار وتقسيمه حسن للغاية وفقه الله، حسن جدا فيما سيأتي. فالإيمان بالملائكة مما يؤثر على الإيمان تأثيرا عجيبا. قال في المسألة السادسة، قال وأثره على العبد يكون في التوحيد وفي السلوك وفي العمل. قال وفي إيمانه بأركان الإيمان الأخرى كذلك. ولهذا يعتني العلماء إذا ذكروا أركان الإيمان، مثلا خذ رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أصول الإيمان، يذكر الإيمان بالله أثاره، بالملائكة أثاره إلى غير ذلك. وهذا من الأمور الحسنة، أنك إذا درست هذه الأمور تبين أثارها على الناس. قال أما أثره في التوحيد، فإن العبد إذا علم أن الملائكة عباد لله وأنهم يخافون ويخشون يخشون الله جل وعلا، أبطلت لديه دعوة عبادة الملائكة. وكذلك إذا علم أن الملائكة كامل توحيد الله، أثر في نفسه وجعله يسعى لمعرفة هذا التوحيد. وأما أثره من جهة السلوك سيقوله بعد. إذن أثر الملائكة على التوحيد من جهتين، أن هذه الملائكة على عظم هذه الصورة وهذا الخلق، فجبريل عليه السلام قلب قرية بجناح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رجع يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني لهول ما رأى. فهذا الملك العظيم جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فوق رآه خاشعا خاضعا لربه سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني من الخوف الذي ينالهم لما إذا تكلم الله، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا في الحديث الصحيح نفسه، قال فإذا تكلم الله بالوحي أخذت الملائكة بأجنحتها خضعانا لكلام الله. في خضوع عظيم. فهذه الملائكة على عظم خلقها خاشعة خاضعة متعبدة مسبحة لله جل وعلا. فالعبد أضعف بكثير، فهو هذا فيه من باب أولى. الأمر الآخر أن هؤلاء الملائكة لا يعبدون، وأن إذا كان هؤلاء الملائكة لا يعبدون فالذي يعبد أعظم من هذا بكثير. إذا علمت الملائكة كيف خلقها ومع هذا ليست بشيء بالنسبة لربها الذي خلقها، فعلمت قدر الذي أنت عابد، فيجعل العبد معظما للتوحيد. الأمر الثاني، قال من جهة السلوك والعمل، فإن العبد يوقن بوجود الكرام الكاتبين فيجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه أعظم. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل الله تعالى قال كل في كتاب، كيف في الطور، في كتاب مستطر أي مكتوب، فلا يتركون عنك شيء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن هؤلاء الملائكة لن يتركوا شيئا من فعلك. فإذا علمت أنهم يكتبون فينبغي لك أن لا تجعلهم يكتبوا عنك إلا الخير. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال ما يمنع أحدكم إن كان في بيته أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يأتي بالتسبيح. أنت وحدك في بيتك والملك ينتظر تفعل شرا أم خيرا، قال فتقول له اكتب يرحمك الله وتصبح تسبح. ولهذا ذكر بعض الملائكة، عفوا ذكر بعض العلم من السلف، قال الملائكة يكتبون عنك كل شيء، فلو كنت أنت الذي تشتري لهم الحبر والورق لسكت عن كثير من فضول الكلام. فهمتم؟ لأن لو كنت أنت تشتري إيش يكتبون عنك لسكتنا كثيرا وأنا أولكم. طيب قال بعدها، قال وأما أثره في أركان الإيمان الأخرى، فإن من الملائكة من هو موكل بالوحي الذي هو الكتب المنزلة. ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان بالأنبياء. ومن الملائكة من هو موكل بالنفخ، يعني الموكل طبعا بالوحي هو جبريل عليه السلام، هو الذي كان ينزل على الأنبياء، ولهذا هو سيد الأنبياء، لأن الله تعالى أوكل إليه أعظم أمر وهو النزول بالوحي. والله تعالى قال علمه شديد القوى، فهو أمين قوي رسول كريم لا يغير حرفا، فهو غاية في الأمانة في تبليغ وحي الله سبحانه وتعالى. قال ومن الملائكة من هو موكل بالنفخ في الصور وهو من إسرافيل عليه السلام. فإسرافيل عليه السلام التقم القرن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف آمن وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني أمسكه. الصور هو كالبوق، إذا نفخ فيه خرجت منه الأرواح وعادت في الأجساد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في عدد النفخات في بابه. فإسرافيل موكل بهذا الأمر العظيم وهو نفخة البعث والنفخات التي معها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وفي خزنتي، غلط هنا، كتب خزانة، وفي خزنتي الجنة والنار. خزنة الجنة والنار هم الملائكة الموكلون، هؤلاء بنعيم المؤمنين وهؤلاء موكلون بعذاب الجحيم عياذا بالله. قال تعالى فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. الزبانية هم ملائكة النار، وسيدهم من؟ مالك، كما ذكره جل وعلا في القرآن، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك هو خازن النار، أي المسؤول على جهنم. أما خازن الجنة جاء في بعض الأثار أن اسمه رضوان، لكن هذا لم يصح، وإن كان وجد في بعض شعر لعلي رضي الله ومنسوب لعلي، إن صح الشعر فيكون اسمه سمى، لأن هذا لا يقال بالرأي، لكن العبرة بصحة هذا الشعر عنه لما يقول واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والرحمن ناشيها قطوفها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، من يشتري الدار بالفردوس يعلوها بركعة في ظلام الليل يحييها، في قصيدة عظيمة له عن الجنة. الشاهد واعمل لدار غدا رضوان خازنها، وذكر ابن كثير في بداية أن اسمها رضوان، لكن هذا والله أعلم لم يصح. إذن نقول الله أعلم، إن صح ثبت وإلا فلا. قال وغير ذلك من الأمور المتصلة بالإيمان باليوم الآخر. قال ومن الملائكة موكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم موكل بالأجنة وهو الذي ينفخ الروح في الجنين. قال وهذا له صلة بالإيمان بالقدر، ظاهر لأنه يأتي ويؤمر بأربع كلمات كما مر معنا. إذن الإيمان بالملائكة صراحة ينبغي تدبره. من ممن كتب في هذا طبعا ابن القيم له كلام متفرق قد جمعه الأشقر رحمه الله تعالى في رسالة، والأشقر رحمه الله له رسالة عالم الملائكة الأبرار نشرح بها الشيخ صالح بن عبد العزيز. من أراد قراءة رسالة مستقلة عن الملائكة فليقرأ هذه. وللشيخ عبد الوهاب بن عقيل، هذا دكتور في أو عنده ماجستير في المدينة، شيخ فاضل، له رسالة في الملائكة كاملة، أظن رسالته في رسالة جامعية، كتب رسالة في عالم الملائكة عند الأمم الأخرى وعندنا. وابن أبي العز رحمه الله ما لم يذكره الشيخ صالح هنا ذكر فصلا طويلا في كيف يرى الفلاسفة الإيمان بالملائكة. وإذا قرأت، وهو ناقل عن ابن القيم الشيخ الإسلام، تجزم بأن هؤلاء لا يوجد في كفرهم شك، هم ينكرون الملائكة ويقولون الملائكة هي أمور يتخيلها الرسول، يرى وكأنها أتته بالوحي، وهو في الحقيقة الوحي إنما أفيض عليه لأن عقله مهيئ لذلك. ولهذا يقولون لا يكون الرسول رسولا، ولهذا عندهم النبوة بالكسب، فإذا كان توفرت فيك ثلاث شروط فأنت أهل النبوة، وما فيهم نبي كلهم هم هؤلاء. قالوا قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل. قلت تخيل ليش حتى تتخيل هذه الأمور؟ طبعا والمعاد هكذا، المعاد قالوا هي أمور معنوية لتعمل، وإلا ما في الحقيقة لا يسوونك شيء من هذا. وهم ينكرون، يقولون بقدم العالم، ويقولون أن العالم مقارن لله فليس خلقا لله، وهذا كفر بالاتفاق. ثانيا ينكرون النبوات، وثالثا ينكرون المعاد. وهؤلاء فلاسفة المسلمين والفلاسفة المتقدمة، وأول من قال بقدم العالم هو أرسطو، هو أول، ثم تبعه من تبعه من هؤلاء الذين يسمونهم المشائين، يمشون هكذا في الضلال والكفر. نعم. قال بعدها، قال والنبيين، أي ونؤمن بالملائكة والنبيين. قال الإيمان بالنبيين يقتضي الإيمان بالمرسلين، وذلك من جهتين. الأولى أن كل رسول نبي، عندما يقول نبيين يدخل فيه الرسل. والثانية أن القرآن الكريم سمي فيه المرسلون أنبياء، كما في سورة الأنبياء سماها الأنبياء، وهي إيش ذكر فيها الرسل. قال والتعبير بالرسل أولى لمجيئه في النصوص، لأن قال نؤمن تؤمن بالله وملائكته ورسله، وهكذا جاء في القرآن، لكن والملائكة والكتاب والنبيين في الآية الأخرى أيضا. فالطحاوي تبع هذه الآية، واضح؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالطحاوي اقتفى هذه الآية من سورة البقرة، واضح؟ فلا إشكال في أن تقول النبيين أو أن تقول الرسل، لكن من أراد تتبع حديث جبريل فليقول الإيمان بالرسل. سيأتي أيضا من كلام الشيخ أن الرسل، أن الإرسال نوعان، عام وخاص، فالعام يدخل فيه الأنبياء والخاص خاص بالرسل، سيأتي في الصفحة التي بعدها. ولهذا من ما يحسن بكم هنا في هذا الكتاب أن تحيلوا على المواضع التي فصل فيها الشيخ. سيأتي معنا إن شاء الله الآن، إسعافنا الوقت، سيتكلم الشيخ عن المعجزة والآية بكلام حسن لم يذكره في باب النبوات، فربط المباحث بعضها ببعض جيد، حتى إذا أردت ترى كلام الشيخ في المسألة يكون عندك مجموع في موضع واحد. قال بعدها، قال وتحت ركن الإيمان بالنبيين مباحث. المبحث الأول في تعريف النبي، قال جاء النبي في القرآن في قراءتين، النبي حفص مثلا، وفي ورشة يقرؤون النبي، النبي من النبوة وهي المكان المرتفع، والنبي من النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ الخبر، الخبر العظيم ما هو الخبر العادي، فما جل من الأخبار يسمى نبأ، واضح؟ في الآية الأخرى نبأ عظيم، تذكر ذكرني في الآية، قل هو نبأ عظيم، أحسنت، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، نبأ عظيم يعني أمر جلل ينتظركم لو كنتم تعلمون. قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال إذن النبي من النبأ الذي يؤتى إليه، والنبوة من الارتفاع، فيكون الجمع بينهما أنه لما نبئ من عند الله بخبر السماء صار في نبوة، أي في مكان مرتفع، فلا ينبغي التفريق بين القراءة والقراءة، فهو نبي، نبيء، نبيء بالخبر في نبوة وهو نبي من حيث ارتفاعه، واضح الأمر؟ طيب هذا فصلناه مرارا في اللمعة وفي الواسطية. أما الرسول واضح من الرسالة، وهي أعظم رسالة التي تؤتى إلى الرسل. قال الثاني، اختلف أهل العلم هل النبي والرسول بمعنى واحد أو بينهما فرق. القول الأول من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحد، وذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم، قالوا النبي والرسول نفس الأمر، وهذا طبعا مذهب ضعيف. القول الثاني النبي غير الرسول، واستدلوا بآية الحج، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن قال من رسول ولا نبي، والأصل في العطف المغايرة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، قال وهذا محتمل أنه لم يرسل إلى أحد، أو أن لم يستجب له أحد، ويقوي هذا الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد. الشيخ أراد أن يبين أن النبي غير الرسول. في هذا الحديث الشيخ رجح أنه يكون لم يرسل أصلا، بقي نبيا فلم يرسل لأن لم يؤمر بالتبليغ. قال ويحتمل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، فدل كلام الشيخ يوضحه ما بعد، قال فدل على أن كل نبي أعطي آية آمن بها من آمن، لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد، لأجل أن الرسالة مقصورة على هذا النبي وحده، فإذا أمر بالتبليغ لابد أن يستجيب له على الأقل واحد، هذا ما أراد الشيخ أن يبين. طبعا هذا ما يراه الشيخ، لكن هنا الشيخ يرى أن النبي لم يؤمر بالرسالة على ما سيأتي من أنه لا يرى تقريبا هذا، ولهذا الاختصار هنا أخشى أن يكون مخل، فينبغي الرجوع للأصل. قال بعد قال ومما استدلوا به أيضا حديث أبي ذر الطويل في ذكر عدد الأنبياء والمرسلين، وهذا يقوي الاستدلال بالتفريق بينهما. حديث أبي ذر الذي صححه جماعة وظنه قال في المسند وأيضا في المستدرك، وصححه من صححه من أهل العلم وضعفه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد الأنبياء فقال 124,000 وعدد الرسل 310 في رواية وخمسة عشر، فيكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النبي والرسول، وهذا هو الحق أن النبي شيء والرسول شيء لغة وشرعا. اللغة فرق في بين كلمة نبي وكلمة رسول، والواقع أيضا يشهد بذلك والشرع والنصوص. قال بعدها قال الثالث اختلف العلماء في تعريف النبي. كم بلغ الوقت؟ مازال شاء الله. قال الثالث اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول. القول الأول فمنهم من قال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا تجده عند العلماء، الشيخ ابن عثيمين إذا عرف يذكر هذا. قال والرسول من أوحي بشرع وأمر بالتبليغ. ثم ذكر الثاني وهو الذي رجحه الشيخ وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين، وهو الأشبه والله أعلم. قال أن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ. طبعا أو لم يؤمر بالتبليغ لا أذكر أني قرأتها في النبوات، تذكر شيء في هذا؟ نعم. أما الرسول من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. الفرق الكبير بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى موحدين انحرفوا في أمور أخرى كالعالم من هذه الأمة، ينبه الناس إلى دينهم مع أن أصل الإسلام موجود. طبعا قد يكون في قرية فيها شرك، لكن من حيث الجملة الإمام الإسلام لا ينقطع من هذه الأمة حتى قيام الساعة. أما الرسول يرسل إلى قوم خالفوا في أصل الدين وهو الكفر، ولهذا بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي وهم موحدون، واضح؟ فالرسول لا يرسل إلا إلى الكفار، أما النبي يرسل إلى الموحدين، يذكر بشرع من قبله. يقول شيخ الإسلام يقول ولا يمنع في النبوات، يقول ولا يمنع أن يكون قد أوحي إليه بشرع جديد في مسألة معينة، قال كالعالم من هذه الأمة يفتح الله عليه في مسألة ما قالها أحد قبله لأن جاء وقتها، واضح الأمر؟ فيكون لا يمنع أن النبي يكون معه كتاب، ولا يمنع أن النبي يكون معه إيش؟ شرع جديد في مسألة معينة، لكن أعظم شيء في الفرق بينهما أن هذا يرسل إلى قوم الموافقين في أصل الدين، أما الآخر يرسل إلى الكفار ليجدد دعوة التوحيد. وطبعا الرسول أعلى درجة من النبوة. ومن استدل بأنه يؤمر بالتبليغ استدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نبي أبي يقرأ وأرسل بي المدثر، طبعا على الخلاف المعروف، لكن قول شيخ الإسلام هذا والله أعلم يجمع شتات المسألة، وقد ذكره في أول النبوات. ومن شاء فليرجع إلى النبوات في الطبعة التي حققها الطويان الكبيرة هذه، ذكر بعدها كلام في كلام حسن، قال ماذا نستفيد من كلام شيخ الإسلام في الفرق بين النبي والرسول. يعني كلام شيخ الإسلام يستطرد ويرجع ثم كلام طويل، إيش جمع كلام شيخ الإسلام وقال إذن شيخ الإسلام يرى أن النبي فيه هذا وهذا وهذا والرسول فيه هذا وهذا وهذا، وقد جمعته كاملا في رسالة ابن سعدي شرح عقيدة ابن سعدي، من شاء فليرجع إليه، إذا كان ليس عندك الكتاب ترجع إلى ذلك الموضع، ذكرت الفروق في نقاط بينهما لكن يدور على ما ذكرت. ثم قال وهو المشهور عن شيخ الإسلام إلى غير ذلك مما ذكرنا. الرابع الأنبياء والرسل درجات في الفضل. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال ومن الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل. أولو العزم أي هم أكثر الأنبياء ابتلاء وهم أكثر الأنبياء صبرا وتحملا بالنسبة لغيرهم، هؤلاء هم أولو العزم، واضح؟ قال واختلف قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال واختلف العلماء في من هم أولو العزم على أقوال. القول الأول أن كل رسول من أولي العزم، واختاره من اختاره حتى من المتقدمين، لكن جمهور العلماء على القول الثاني وهو أنهم المذكورون. نعم، قالوا القول الثاني أنهم المذكورون في ثلاثة أقوال، أن المذكور أنهم مذكورون في سورة الأنعام وعددهم 18، في قوله تعالى وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الآيات ذكر فيها سبحانه وتعالى في هذه الآية 18 نبيا. وفي القرآن كم ذكر؟ 25. ولهذا يقول الشاعر إذا أردت أن تحفظ أسماء الذين ذكروا في القرآن من الأنبياء تحفظ آية الأنعام ثم تحفظ بيت شعر. قال الشاعر قال في تلك حجتنا، يعني آية الأنعام، منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظت البيت مع حفظ سورة الأنعام الحمد لله وأعانك الله على سورة الأنعام، شيبتنا سورة الأنعام. نعم، إذن قال بعدها قال والثالث وهو قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن أولي العزم من الرسل هم الخمسة المذكورون في قوله تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي قوله جل وعلا في سورة الأحزاب تحفظها الآية سورة الأحزاب آية الأنعام أوحينا إلي نعم أوحينا إليك نعم من يذكرني بالآية عندي لا لا لا سورة الأحزاب سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ومنك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لا لا هذه في الشورى هذه شرع لكم يعني تقريبا هذه آية الأحزاب من باب اللطائف مرة الشيخ بن عثيمين في شرحه على رسالته عقيدة أهل السنة والجماعة وهذه رسالة عظيمة لأن ذكر فيها آيات كثيرة فهي على طريقة الواسطية والعناية بها للأسف قليلة وقد شرحها الشيخ نفسه في 16 شريط وطبع لا أدري هل طبع الطبعة الرسمية مؤسسة الشيخ أم لا لكن باب اللطائف ذكر طلبه وسألهم هذا السؤال وقال من يأتيني بآية فيها ذكر الخمسة واحد ذكر له آية الشورى قالوا في آية الأحزاب من يحفظها فقام واحد من الطلبة وقال أولو العزم من الرسل هم قال الشيخ قال أن تأتي بآية جديدة يعني أصبح الطالب يقول في آية من رأسه غير موجودة في أي سورة الشيخ قال أنا لم أقول لك أتي بآية قلت لك تحفظ ولا لا تحفظ عجيب يعني لو كان مثلا أخطأ في أولها شيء آية غريبة غير موجودة أصلا نعم الحاصل بعد قالوا هذا القول هو الأرجح ويقويه أنهم من يستغيث الناس بهم في عرصات القيامة في طلب تعجيل المحاسبة هذا الكلام توافقون عليه قال أنهم هم هذا الراجح أنهم هم الخمسة وأنهم هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة لا في آدم كذلك إلا آدم أحسنت ولهذا كتبت من قوسين إلا آدم عليه السلام لكن يحتمل كلام الشيخ والله أعلم أنه يقصد أن هم منهم أحسنت فاستغاثته وخروج آدم خرج بأنه ليس مذكور في الآية واضح يعني بهذا الأمر وإلا لو كان هنا إلا آدم عليه السلام لأنه ليس منهم ومع هذا يستغيث الناس به قال الخامس يعني المسألة الخامسة هنا قال ما يؤتيه الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين للدلالة على صدقهم تسمى آيات وبراهين قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى وقال تعالى قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وقومه ذلك برهانان أي البرهان هو الآية بنفس المعنى وهو ما يسمى بالمعجزة عند المتأخرين قال وأما تسميتها معجزات فهو لفظ حادث ولا نمتنع من إطلاقه لكن بقيوده الشرعية قيوده سيذكر الشيخ شيء منها قال والفرق بين الآية والمعجزة أن الآية والبرهان ما جاء الدليل بها جاء الدليل بها عفوا وأما المعجزة فلم يأتي الدليل به وهو لفظ مجمل كما قال بعدها قال ووجهه إعجاز لمن لأن لم يقول المعتزلة ولا شاعرة يقول معجزة طيب لمن هي معجزة هذا اللفظ يخبئ تحته أمورا من ما الذي يقول آية وبرهان أقل ما يقال أنه اقتفى الخطاب الشرعي الله سماها آية وبرهان الله تعالى قال قل أنتم أعلم أم الله قال هل هي معجزة للناس أم لأهل زمان معين أم للجن والإنس أم للجن والإنس والملائكة ولهذا إذا دخلت في التفاصيل تجد مسالك أهل البدع هنا تختلف قال الشيخ والصحيح أن المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس طيب هل الملائكة تعجزهم؟ لا لأن الملائكة ليسوا داخلين في الخطاب الشرعي التكليفي أبدا ليسوا مكلفين أصلا والأمر الآخر أن الملائكة قادرة قادرة كثير من الأمور التي وقعت الأنبياء الملائكة قادرة عليها لأنهم أصلا غير داخلين في الإعجاز واضح الأمر جبريل عليه السلام عنده من القوة ما يصنع العجب سماه تعالى ذو قوة بل هو مما عذب الله جل وعلا به وكان آية للأنبياء جبريل من آيات الأنبياء إذن هي معجزة للإنس والجن طيب هل في عصر النبي أم في كل الأعصار في كل الأعصار أما الكرامة فهي الأصل فيها أن الإعجاز يكون للإنس وربما كان للإنس والجن في وقت ذلك الرجل لأنه تأييد له في أمر خاص أما النبوة إعجاز عظيم لا يستطيع إنسان الآن يضرب البحر بعصا فينفرق كل فرق كالطود العظيم مستحيل أبدا أن تضرب بعصا ينشق البحر هذا لا يستطيع لا الإنس ولا الجن إلى عصرنا واضح الأمر؟ إذن هذا الفرق بين الكرامات والنبوة وآيات الأنبياء وهذا مر معنا في الهراس بشيء من التفصيل وإن يسر الله وصلنا إلى باب الكرامات لعل نفصل فيه أكثر لعظم هذا الباب لأن بعض الناس يظن أن الإيمان بالكرامات هكذا تؤمن بأنها موجودة لا فيها تفاصيل ينبغي أن تخالف فيها مسالك المتكلمين طيب كم الوقت؟ طيب نواصل إن شاء الله حتى نكمل أو نحاول نتقدم فيه قال المسألة السادسة قال معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا نؤمن بأن الله جل وعلا بعث وأرسل مرسلين وأيدهم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأتقاهم وأعلمهم بربهم فهم أصلح الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا بل هم طاهرون في أنسابهم وفي أعراضهم وفي كل شيء قال القحطاني في نونيته مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاهر الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان فأبوه وأمه ما يجتمعان على زلل لأن النبي يأتي من نكاح ولا يأتي من سفاح فهو طاهر النسب قال تعالى فخانتاهما ما معنى هذا؟ خانت الأنبياء في عقيدته نعم هل خانته في عرضه؟ حاشا الأنبياء أبدا هذا لا يقع عند الأنبياء قال فنؤمن بكل نبي علمناه أو لم نعلمه ومر معنا التفصيل في أن الله تعالى يحفظهم قبل الإسلام وبعده وأنهم لا يقعون وإن كان الشيخ صالح وفقه الله يرى أن النبي قد يقع في الشرك قبل النبوة لكن هذا مر معنا تزييف هذا القول وبعضهم نقر الإجماع على عدم هذا ورددنا في محله فصلنا في مسألة النبوات من شاء فليرجع قال والإيمان لهم على درجتين إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وكل نبي علمنا أو لم نعلم وإيمان تفصيلي بأن كل ما علمنا رسالته ونبوته بالدليل فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه ونحبه فكلهم أكمل الخلق إيمانا وتوحيدا هذا ينبغي الإيمان التفصيلي كل ما بلغك نبي وقصة نبي تؤمن به أما إذا لم تؤمن تؤمن بأنهم موجودون وأن لهم شرائع وأنهم أحسن الناس وأنهم بلغوا جميعا الرسالة فهم مؤتمنون على هذا وإن لم تكن تعلم تفاصيل ذلك. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأنت آمن بهم على وجه الإجمال والتفصيل على ما بلغك. قال: وثمة إيمان خاص بهذه الأمة وهي أمة الإجابة وأمة الدعوة، أنه يجب عليهم الإيمان بمحمد بن عبد الله الهاشم القرشي الذي أرسله الله جل وعلا للناس أجمعين، وبه ختمت النبوة. وهذا واضح بأن نحن وداخل في الرسل، فنحن أكثر إيماننا من الآخرين، لأن الأنبياء مثلا النصارى توقف إيمانهم عند عيسى، اليهود عند موسى ومن معه، لكن نحن نؤمن بموسى وعيسى ومن قبله ومن بعدهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن باب اللطائف يذكر العلماء يقولون: إذا سألك نصراني لماذا تتزوج أنتم نساءنا ولا ننكح نحن نساءكم، قل له: آمنا بنبيكم فنكحنا نساءكم، وأنتم لم تؤمنوا بنبينا فلا تنكحوا نساءنا، فإن آمنتم بنبينا لكم لأنكم أصبحتم مسلمين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا.